السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 24 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو الذخيرة الكثيرة للعلامة علي القاري. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتندرج في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة علي بن سلطان محمد، علي بن سلطان محمد الهروي أو الهروي، ثم المكي الحنفي. لماذا الهروي أو الهروي؟ عند الأوائل نسبتها إلى اسم المدينة هراء، وعند المتأخرين بياء بعد الهاء هراق، فيقال الهروي. يكنى بأبي الحسن ويلقب بنور الدين وبالملا علي القاري، ويقال اختصارا على طريقة الأعاجم ملا علي قاري. المقصد الثاني تاريخ مولده. لم يذكر أحد من مترجميه السنة التي ولد فيها. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله في شوال سنة 14 بعد الألف، ولم يذكر أحد ترجم له مدة عمره، وصعب الوقوف عليها للجهل بتاريخ ولادته رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أثبت اسم الكتاب التام على نسخته الخطية وهو الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب إيضاح ما يحصل به تكفير الكبائر من الأعمال الصالحات. هل تستقل بنفسها في ذلك أم لا بد من التوبة؟ المقصد الثالث توضيح منهجه. أصل هذا الكتاب محاكمة في ملاججة وقعت في خصوبة علمية بين اثنين من فضلاء العلماء في تكفير العمل الصالح للكبيرة، هل يقع بلا توبة أم لا؟ فبنى كتابه بذكر دلائل كل وتوجيهه والإجابة عنه، وربما نقل نص كلامه واستطرد باستيعاب الأدلة المنقولة في هذا المعنى والجواب عنها. ساق ذلك في مورد متتابع لم يميزه بتراجم ولا أبواب تدل عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله المطلع على الظواهر والسرائر، الغافل لمن شاء من الكبائر والصغائر، والصلاة والسلام على نور الأبصار والبصائر، وعلى آله وصحبه نجوم الدوائر ورجوم الزواجر. أما بعد، فيقول المفتقر إلى عفو ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري: لما رأيت كلام الإمامين الهمامين، أحدهما من أعلم علماء الشافعية وثانيهما من أفضل فضلاء الحنفية في عصرهما، وهما الشيخ ابن حجر المكي والميروباد شاه البخاري والأمير بادشاه البخاري رحمهما الله تعالى، ونفعنا ببركة علوم كل منهما وتقواه، متعارضين متناقضين حيث نفى الأول. رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علوم كل منهما وتقواه، أي ما بقي من الخير المتصل بهما الناشئ عما كان يوصفان به من علم وتقوى كتأليفهما واختيارهما المنقولة في غير كتبهما، ومن تخرج بهما من التلامذة فعلم وتعلم عليه الناس. نعم، أحسن الله إليك. حيث نفى الأول تكفير الكبائر مجملا بسبب أداء الحج المبرور، وأثبته الثاني مطلقا من غير تفصيل في المقدور، وصار أحدهما موقعا للناس في البأس والآخر وصار أحدهما موقعا للناس في اليأس والآخر أوقعهم في الأمن والالتباس. ولا شك أن كلا منهما وقع في جانب من الإفراط والتفريط، وحصل من كليهما نوع من التخليط والتخبيط، لأن الأدلة السمعية من الآثار الحديثية كثرت مما يشعر بتكفير الكبائر مع الاتفاق على محو الصغائر. لكن من المعلوم عند أرباب البصائر أن من جملة الكبائر بعض حقوق الله كترك الصلاة والصوم، مما أجمع العلماء على أنه لا بد من قضائهما ولو بعد التوبة التي هي وأنواع الكفارة. ومن جملتها بعض حقوق العباد كقتل النفس وأخذ مال الناس ظلما في البلاد. ولا ريب في أن مجرد أداء الحج لا يكفر نحوهما من غير تمكين النفس ورد مال المظلومين أو الاستحلال من أصحابهم الموجودين. نعم، الكبائر المتعلقة بحق الله التي لا قضاء فيها ولا استدراك منها كشرب الخمر ونحوها، وكذا المتعلقة بحقوق العباد التي لا يتصور تداركها لعدم علم بوجود أهلها أو لعدم قدرة على استحلالها، يرجى أن تكون مغفورة إذا كانت الحجة مغفورة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منشأ النزاع بين الفاضلين المذكورين، وهو أن الأول منهما وهو ابن حجر الهيثمي المكي نفى تكفير الكبائر مجملا لمن كان حجه مبرورا، فلم يرى أن الحج المبرور وإن عظم أجره لا يبلغ قدره أن يكفر الكبائر، وناقضه المير بادشاه البخاري الحنفي، فذهب إلى إثبات تكفير جميع الكبائر بالحج المبرور، فصار القولان متقابلين، أحدهما يوقع الناس باليأس والآخر يدفعهم إلى الأمن والالتباس. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن كلا منهما عنده جانب من الإفراط أو التفريط، وموجب ما ذكره هو أن الأدلة السمعية أي المنقولة بطريق السمع من الآثار الحديثية كثرت مما يشعر بتكفير الكبائر مع الاتفاق على محو الصغائر، لأن الصغيرة تمحى بأسباب مكفرة منها الأعمال الصالحة، فإذا ورد العمل الصالح على الصغيرة كفرها. وأما الكبائر فأورد المصنف على إجمال القول بتكفيرها بالحج المبرور إشكالا، وهو أن من جملة الكبائر بعض حقوق الله كترك الصلاة والصوم، مما أجمع العلماء على أنه لا بد من قضائهما ولو بعد التوبة، وأن من جملة بعض حقوق العباد ما لا يسقط بالتوبة كقتل النفس وأخذ مال الناس ظلما في البلاد. فجعل الحج المبرور واردا على جميع الكبائر بالنقض مع وجود هذين النوعين من الكبائر ممنوع منه عند المصنف رحمه الله تعالى، وإنما يمكن أن يكون مكفرا للكبائر المتعلقة بحق الله إذا لم يكن لها قضاء، وكذا ما تعلق بحق العباد إذا لم يتصور تجاركه لعدم علم بوجود أهله أو عدم قدرة على استحلالهم. فما كان من النوع الأول فعنده لا يكون الحج المبرور مكفرا لتلك الكبائر، وما كان من الثاني فيكون الحج المبرور مكفرا لتلك الكبائر، فصار قوله وسطا بين القولين المتقابلين السابقين، وسيأتي ذمة لهذا البحث فيما يستقبل. نعم إن شاء الله. إلا أن الحج المبرور على ما نقله العسقلاني عن ابن خالويه هو المقبول. ما هو؟ والمقبول وهو كما ترى أمر مجهول. أحسن الله. هو المقبول وهو كما ترى أمره مجهول. وقال غيره هو الذي لا يخالطه شيء من المعاصي، ورجحه النووي، وهذا هو الأقرب إلى قواعد الفتح أنسب. لكن مع هذا لا يخلو عن نوع من الإبهام لعدم دجن أحد بخلوه عن نوع من الآثام. وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا وفث ولا فسوق، وهذا داخل فيما قبله. وقيل الذي لا معصية بعده. فقال الحسن البصري رحمة الله عليه: الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في العقبة. قال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وأنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا كما طلب من المكلف على الوجه الأكمل انتهى. وأما من حج بمال حرام أو ارتكاب آثام فإذا قال لبيك وسعديك يقال له: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل بالمال الحرام وقال لبيك اللهم لبيك، قال الله: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. وزاد في رواية: وحجك مردود عليك. وفي أخرى: كسبك حرام وثيابك حرام وجادك حرام، ارجع مأزورا لا مأجورا، أبشر بما يسورك. وما أحسن من قال من أرباب الحال: شعر إذا حجزت بمال أصله سفت، فما حجزت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وقد حج زين العابدين رضي الله عنه، فلما أحرم واستوت فيه راحلته اصفر لونه وارتعد بدنه ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ما لك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه وسقط عن ناقته فهشم وجهه. وقال بعض السلف: كنت بذي الحليفة وشاب كنت بذي الحليفة وشاب يريد أن يحرم، وكان يقول يا رب أريد أن ألبي وأخشى أن تجيبني بلا لبيك ولا سعديك، وجعل يردد ذلك مرارا ثم قال لبيك اللهم لبيك، مد بها صوته وخرجت معها روحه رحمه الله ورحمنا به وأمثاله. وعن بعضهم رأيت بذي الحليفة شابا وقد لبس إحرامه والناس يلبون وهو لا يلبي، فقلت جاهل فدنوت منه فقلت يا فتى، فقال لبيك، فقلت لم لا تلبي، قال لي يا شيخ أخاف أن أقول لبيك فيقول لا لبيك ولا سعديك، لا أسمع كلامك ولا أنظر إليك، فقلت لا يفعل فإنه كريم، إذا غضب رضي وإذا رضي لم يغضب، وإذا وعد وفى وإذا أوعد عفا وإذا أوعد عفانا. فقال يا شيخ أتشير علي بالتلبية؟ فقلت نعم، فبادر إلى الأرض واضطجع وجعل خده على الأرض وأخذ حجرا فجعله على خده الآخر وأسبل دموعه وأقبل يقول لبيك اللهم لبيك، قد خضعت لك وهذا مصرعي بين يديك. فأقام كذلك ساعة وقام ومضى، فإذا يجب على العبد أن يكون بين الرد والقبول والخوف والرجاء في حصول المسؤول ونيل المأمول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بعد أن مال إلى القول بتكفير الحج المبرور لبعض الكبائر لا كلها، مبينا أن الحج المبرور له حد يحد به، ناقلا ذلك عن بعض أهل العلم، فذكر عن ابن القلوي أن الحج المبرور هو المقبول، وتعقبه بقوله وهو كما ترى أمره مجهول، أي لا يطلع عليه لأنه عند الله سبحانه وتعالى، وقال غيره هو الذي لا يخالطه شيء من المعاصي، ورجحه النووي وذهب إليه المصنف فقال وهذا هو الأقرب وإلى قواعد الفقه أنسب، ثم تعقبه بقوله لكن مع هذا لا يخلو عن نوع الإبهام لعدم جزم أحد بخلوه عن نوع من الآثام، أي لأن الإنسان لا ينفك عن المعصية بطبعه الذي خلقه الله عز وجل عليه. ثم ذكر قولا ثالثا أن الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفعة ولا فسوق، ثم قال وهذا داخل فيما قبله، أي من جهة الإبهام لأنه لا يعلم أن أحدا بطبعه يعرى من المعصية، بل كل بني آدم خطاء. ثم ذكر قولا رابعا وقيل الذي لا معصية بعده، أي بأن يحج ثم لا يتبع ذلك بمعصية. ثم ذكر قولا للحسن البصري قال الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في العقبة، ثم قال عن القرطبي الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وأنه الحج الذي وفيت أحكامه وقع موقعا كما طلب من المكلف على الوجه الأكمل انتهى. والموافق للوضع الشرعي أن الحج المبرور هو الجامع للبر، أن الحج المبرور هو الجامع للبر، والبر وقع تفسيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال البر حسن الخلق، وهذا يعم شيئين، أحدهما حسن الديانة والآخر حسن المعاملة، أحدهما حسن الديانة والآخر حسن المعاملة. فأما حسن الديانة فأخذ من أن الخلق يفسر بالدين، فأخذ من أن الخلق يفسر بالدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد بن غيره وإنك لعلى دين عظيم. وأما حسن المعاملة فأخذ من أن الأصل في الأخلاق هو ما يجري من المعاملة بين العبد وبين الناس، وفي حديث معاذ وخالق الناس بخلق حسن. فإذا جمع الحج هذين الوصفين حسنا للديانة وحسنا للمعاملة فقد صار حجا مبرورا، وحسن الديانة يتعلق بما يجب للخالق سبحانه وتعالى، وحسن المعاملة يتعلق بما يجب للمخلوق، والحاج بين هذا وذاك، فإنه يقصد بعمله الله سبحانه وتعالى متقربا إليه، وهو لا ينفرد بأداء نصفه بنفسه، بل يخالطه غيره ممن تجري بينه وبينهم المعاملة، فيحتاج إلى إحسان المعاملة منهم، إحسان المعاملة بهم يستقيم له حجه. فإذا جمع هذان المعنيان صار الحج مبرورا. ثم أورد رحمه الله تعالى كلاما يتعلق بمن حج بمال حرام أو ارتكب آثاما، وأنه إذا قال لبيك وسعديك قال له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ورويت في ذلك أحاديث منها ما ذكر المصنف لا يصح منها شيء. ثم ذكر أشعارا وحكايات في هذا المعنى، فقوله في الحكاية الأولى عن بعض السلف: كنت بذي الحليفة وشاب يريد أن يحرم، حتى قال في آخرها: وخرجت معها روحه رحمه الله ورحمنا به وبأمثاله، ورحمتنا به وبأمثاله أراد بها رحمة هذه الأمة المرحومة بما جعل الله عز وجل فيها من نبيها صلى الله عليه وسلم ومن العلماء والصالحين، فلشرف هذه الأمة رحمها الله سبحانه وتعالى، كما في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الترمذي قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فكل من أحسن عمله في هذه الأمة رفع قدرها وقربها من رحمة ربها. إذا عرفت هذا فقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولد. البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه في سننهما: ليس فيه دلالة صريحة على تكبير الكبائر كما لا يخفى على أرباب البصائر، لأنه مشروط بعدم وجود الفسق سابقا ولاحقا وفيما بينهما محققا، لا سيما إذا جعلت الجملة حالية، ولا شك أن المصر على المعصية فاسق وصاحب كبيرة، فلا يكون داخلا في الجزاء على أداء الحجة، مع أن الشارع كثيرا ما يطلق مثل هذه العبارة في باب الترغيب والترهيب على وجه المبالغة في الوعد والوعيد والتقريب والتبعيد، فاندفع عن وجوه كثيرة له قول القائل: وهل يقال لمن بقيت عليه الكبائر رجعك يوم ولدته أمه؟ لا يقول مثل هذا أحد من أهل اللسان، فما ظنك بمن أفحم بفصاحته فصحاء عدنان وببلاغته بلغاء قحطان؟ وأما قوله عليه الصلاة والسلام: من أضحى يوما منبيا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه، على ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه، فهو يدل على ما ذكرناه موصلا. وإلا فالإجماع على أن من أضحى يوما منبيا لا يكون مكبرا لكبائره إلا إن أراد الله تعالى به فضلا، ونظير هذا في الترغيب كثير منها، ما أخرجه أبو يعلى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام إذا استقبلته الشمس فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين غفر كبر له خطاياه وكان كما ولدته أمه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من قضى نسوكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه، على ما رواه عبد بن حميد فصريح فيما قررناه ومقيد بما قدرناه، فلا ينافي أن كلمة ما تقدم من ألفاظ العموم فتعم الصغائر والكبائر كما هو من المعلوم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الفجاج والعمار وفد يعطيهم ما وفد الله يعطيهم ما سألوا ويستجيب ما دعوا ويخيف عليهم ما أنفقوا الدرهم 1000 ألف، على ما رواه البيهقي في شعب الإيمان، فلا شبهة أنه لا دلالة فيه على المدعى كما لا يخفى. وأما قول القائل: لا شك أنهم يسألون مغفرة الكبائر، وقد أخبر المخبر الصادق بالاستجابة لهم مطلقا، فلا يفيد المقصود الذي يصرح للاستدلال مع وجود الاحتمال، وإن كان مقام الترغيب دل على الاشتمال. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما ربك الجمار فإنه مذكور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كما ولدتك أمك، على ما رواه الطبراني بالكبير. فلا يدل على تكفير الكبائر مطلقا فضلا عن حقوق العباد ومظالم البلاد. وأما قول القائل ودلالته على العموم أظهر من أن يخفى على أحد ولا ينكره إلا معارض أو جاهل فلا يعبأ به، لأن مثل هذه التعميمات كثر ورودها في الترغيب، مثل حديث: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر الله له ما قدم من عمل، على ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهما. ولم يقل أحد بشمول الصغائر والكبائر وحقوق العباد من المظالم وغيرها، كما لا يخفى على من له إلمام باصطلاح الفقهاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحج يكفر بينه وبين الحج الذي قبله، على ما رواه أبو الشيخ عن أبي أمامة رضي الله عنه، فهو إن كان يدل على عموم الذنب الشامل للكبائر لكن خصه العلماء بالصغائر، كما في نظائره مما ورد من أن الوضوء أي الوضوء والصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، لا سيما وقد صرح في بعض الروايات مجتنبة الكبائر. وقد يقويه قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولعل هذا مأخذ قول عياض والنووي وغيرهما أن التكفير في العبادات مختص بالصلاة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت سبعا وصلى خلف مقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر الله ذنوبه بالغة ما بلغت، على ما رواه الديني وابن النجار، فقد قال السخاوي: لا يصح، وقد ورع به العامة كثيرا لا سيما بمكة حيث كتب على بعض بذورها الملاصق لزمزم، وتعلقوا في ثبوته بمنام وشبهة مما لا تثبت الأحاديث النبوية مثله. وقد ذكره المنوفي في مختصر وقال فيه إنه باطل لا أصل له. وإذا كان الحديث بهذا المنوال فلا يصح للمدعى للاستدلال مع العلم لسعة فضل الله تعالى والترجي لما هو أعلى. وأما الجزم بتكفير الكبائر الشاملة لحقوق الله تعالى وحقوق العباد مثل هذا الحديث وبارتكاب مجرد هذا الفعل فبعيد عن شأن العلماء ومستبعد عن قوانين الفقهاء وسبب جرأة عظيمة للسفهاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان فقر الذنوب كما ينفي كير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج الحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، على ما رواه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه، فليس فيه إلا أنه يذيب الذنوب، وهذا مما اتفق عليه العلماء حيث قالوا فيما ورد من مهدي المكفرات: إنها تكفر الصغائر فإن لم تجدها تخفف الكبائر، فإن لم تجدهما فتكون سببا لرفع الدرجات، كما في الأنبياء والأولياء. وقد علمت معنى المبرور، فقوله: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، يشير إلى أن ثوابها كثير لا ينتهي ولا يحصل بكماله إلا في الجنة، وفيه إيماء له إلى حسن الخاتمة، ولا دلالة فيه أصلا على تكفير الكبائر عنه إلى مرية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من حج عن ميت كتبت عن الميت وكتب للحاج براءة من النار، على ما رواه الدجلاني، فهو من باب الترغيب ويحمل لصاحب الكبيرة على البراءة. ويحمل لصاحب الكبيرة على البراءة من النار المؤبدة أو يقيد بكونه تحت المشيئة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصابع ركاب الحجاج وتعتنق المشاة على ما رواه ابن ماجه فلا يتصور ذو لب فيه دلالة على مغفرة الذنوب. وقوله وهل يصابح الملك ويعتنق من فيه الكبائر نزعة من الاعتدال ونزعة من الشيطان في الإضلال حال الاستدلال. نزعة من الاعتزال ونزغة من الشيطان في الإضلال حال الاستدلال، إذ يجوز ملاقات الملائكة لأهل الطاعة وإن كان لهم بعض المعصية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن عمار بيت الله هم أهل الله على ما رواه عبد بن حميد وأبو يعلى في مسنده والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن عن أنس رضي الله عنه، فنظيره ما ورد من أن أهل القرآن أهل الله وخاصته، ولم يقل أحد بأنه مغفورون من الكبائر على إطلاقه، فبطل قول القائل وهل يكون من على عليه الكبائر أهل الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له على ما رواه أحمد في مسنده، فمعناه أنه مغفور له في الجملة، وإلا فيتصور في الجملة ارتكاب الذنب منه بعد رجوعه إلى محله، فليس الحديث على إطلاقه. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الحجة المغرورة شرع يذكر الأحاديث التي تعلق بها من قال إن الكبائر كلها تكفر بالحج المبرور، فابتدأ بحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري وغيره، ثم أجاب عن الاستدلال به بقوله صفحة 32 ليس فيه دلالة صريحة على تكفير الكبائر كما لا يخفى على أرباب البصائر، لأنه مشروط بعدم وجود الفسق سابقا ولاحقا وفيما بينهما محققا، لا سيما إذا جعلت الجملة جملة حالية. فذكر أن التكفير الوارد في هذا الحديث قيد بقيد ثقيل لا يكاد يحرز، وإنما المراد من ذلك المبالغة بالترغيب وعدا بالتواب، كما أنه يقع نظيره في المبالغة في الترهيب تخويفا من الوعيد، فهي لم ترد بها حقيقتها المتبادرة منها، وإنما يراد بها المبالغة في الترغيب، حتى كأنه يحصل للعبد أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثا آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أضحى يوما ملبيا حتى غربت الشمس، الحديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف. ثم قال مجيبا عنه فهو يدل على ما ذكرناه مفصلا، وإلا فالإجماع على أن من أضحى يوما ملبيا لا يكون مكفرا لكبائره إلا إن أراد الله تعالى به فضلا. فاستدل بهذا الحديث بأن الحديث الأول في باب الترغيب بالإجماع على أن من أتى بهذا العمل لا تكفر له كبائره، ومعنى من أضحى يعني من برز لله عز وجل في الشمس ملبيا حتى غربت الشمس. ثم ذكر حديثا آخر من جنس هذه الأحاديث ليعلم بأن هذا الحديث المتقدم قصد به المبالغة بالترتيب مبالغة بالترغيب، وهو حديث عقبة رضي الله عنه عند أبي يعلى من قام إذا استقبلته الشمس فتوضأ، الحديث حتى قال غفر له خطاياه وكان كما ولدته أمه، يعني خرج منها، وإسناده ضعيف، ومعناه عند المصنف نظير ما تقدم أنه لا تفصل حقيقته بل المبالغة في الترغيب حتى كأنه بمنزلة من تخلى من ذنوبه فصار كتخليه عند ولادته من أمه ليس عليه ذنب. ثم ذكر حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قضى نفقه الحديث وهو عبد بن حميد في مسنده وغيره بإسناد ضعيف. ثم قال فصريح فيما قررناه ومقيد بما قدرناه أي أنه خرج مخرج الترغيب من غير إفادته تكفير الكبائر كلها. قال فلا ينافي أن كلمة ما تقدم من ألفاظ العموم فتعم الصغائر والكبائر كما هو من المعلوم، لكن هذه الكلية مندفعة عنده بما قرره أولا من أن من الكبائر كبائر تتعلق بحق الله أو حق خلقه لا يمكن أن تسقط بالتوبة منها، فيكون المراد به كسابقه أنها جاءت في سياق الترغيب. ثم ذكر حديثا آخر وهو الحجاج والعمار وفي الله يعطيهم ما سألوا ويستجيب ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا الدرهم ألف ألف. الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وغيره ولا يثبت. وروي مختصرا بلفظ الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم ولا يثبت مرفوعا أيضا. ثم ذكر في الجواب عنه أنه لا شبهة أنه لا دلالة فيه على المدعى كما لا يخفى، لأنه يجوز أن يكون مما يدعو به الإنسان المغفرة لكن لا يلزم أن يكفر عنه بذلك السؤال جميع الكبائر التي فعلها، بل يجوز أن يوفقه الله للتوبة فتكون التوبة هي المكفرة وليست الحجة المبرورة. ثم قال بعد وأما قول القائل لا شك أنهم يسألون مغفرة الكبائر قد أخبر المخبر الصادق بالاستدلال لهم مطلقة فلا يفيد المقصود الذي يصلح الاستدلال مع وجود الاحتمال، أي وجود احتمال أنهم يسألونه غيره فيعطيه أو احتمال أنه يغفر لهم بالتوفيق إلى التوبة لا بذلك العمل. ثم ذكر حديثا آخر طويلا وهو قوله صلى الله عليه وسلم أما خروجك من بيتك فأم البيت الحرام، الحديث رواه الطبراني في الكبير وغيره وإسناده ضعيف. ثم أجاب عنه بقوله فلا يدل على تكفير الكبائر مطلقا فضلا عن حقوق العباد ومظالم البلاد، وإنما يكون في مقام الترغيب وتعظيم ذلك العمل حتى يبلغ هذا المبلغ في إتيانه على كثير من الذنوب المعظمة في النفوس، لأنه يستأصلها بالكلية، بل هو عند المصنف مقدر على أنه يأتي على بعض المعظم من ذنوب الكبائر لكن تبقى أشياء لا تسقط بذلك العمل. ثم قال وأما قول القائل ودلالته على العموم أظهر من أن يخفى على أحد ولا ينكره إلا معاند أو جاهل فلا يعبى به، لأن مثل هذه التعميمات كبر ورودها في الترغيب، لأن المقصود من الترغيب تحبيب الناس في الأعمال وهذا يناسب ورود العموم فيها ليقوى الرجاء عنده، وهذا واقع في أحاديث عدة في باب الترغيب. ولأجل هذا فإن من قواعد الفقهاء المسامحة بما يتعلق بالترغيب والتوسيع فيه، لأنه يطلب من النفوس تحصيله والتشويق إليه فيتسمحون في أحكامه إذا كان في باب النوافل فتجد في ذلك سعة أو كان أمرا يمكن أن يفعله الإنسان في زمن ويسقط عنه بعذر يسير في زمن لأجل حظه على المواصلة على ذلك المرغب فيه شرعا ليكون متصفا به غير خال منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثلا من الأحاديث التي وقعت مثل هذا الموقع من التعميم لا يراد منها الحقيقة وهي تكفير جميع ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها، كحديث من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، وقال بعد ذلك ولم يقل أحد بشمول الصغائر والكبائر وحقوق العباد من المظالم وغيرها، كما لا يخفى على من له إلمام باصطلاح الفقهاء، أي لو قدر أنه يغفر شيئا من الكبائر فإنه ستبقى كبائر تتعلق بحقوق العباد أو شيء من حق الله الذي لا يسقط ولا بد من قضائه بعد التوبة. ثم ذكر حديثا آخر مما يستدل به، وهو الحج يكفر بينه وبين الحج الذي قبله، رواه أبو الشيخ وغيره وإسناده ضعيف. ثم أجاب عنه بقول فهو وإن كان يدل على عموم الذنب الشامل للكبائر، لكن خصه العلماء بالصغائر بمحاذاته بنظائره، فإن نظائره التي وقعت به الشرع قيل بأنها تكفر الصغائر فيحمل عليها، كحديث إن الوضوء إلى الوضوء والصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، فهذا متقرر أنه للصغائر للتصريح في بعض الروايات ما اجتنبت الكبائر. ثم ذكر أنه يقويه قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ثم قال ولعل هذا ما أخذ قول عياض النووي وغيرهما أن التكبير في العبادات مختص بالصغائر، أي أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى أن التكبير المطلق المخلى من ذكر التوبة يراد به تكفير الصغائر فقط دون تكفير الكبائر، وأن الكبائر لا تسقط بمجرد العمل الصالح، بل لا بد أن يكون ذلك العمل الصالح مصحوبا بتوبة من الذنب حتى يأتي على الكبائر، أما عمل صالح مجرد من توبة فهذا لا يكون ناحيا لذنوب الكبائر. وهذا القول الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه قول عياض والنووي ليس هو قولهما الذي يأثرانه من قبل نفسيهما، بل هو قول يأثرانه عن الإجماع، فإن عياضا اليخصبي وأبا زكريا النووي وقبلهما أبا عمر قبلهما أبو عمر ابن عبد البر ثم بعدهما ابن أبو الفرج ابن رجب نقلوا الإجماع على أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر ما لم تقم بتوبة، وأن الكبائر لا تكفر إلا للتوبة، وصرح ابن عبد البر وابن رجب بأن القول بأن شيئا من الأعمال الصالحة وإن عظم يكفر الكبائر بلا توبة أنه قول شاذ. وهذا الذي ذكره هؤلاء من نقل الإجماع الأشبه والله أعلم أنهم يريدون إجماعا قديما ثابتا عند السلف، لأنه من الأئمة من قال بتكفير بعض الأعمال للكبائر كابن المنذر في الحج وغيره من أهل العلم، فهم يريدون بنقل الإجماع إجماعا قديما، وهو الحجة في هذا الباب أن الكبائر لا تكفر بعمل صالح وإنما تكفر بتوبة خاصة، فإذا تاب الإنسان كفر عنه ما كان أتى من الكبائر، أما لو جاء بعمل من الأعمال التي وعد عليها بمغفرة الذنوب فالمراد بمغفرة الذنوب ذنوبه الصغائر، وأما كبائره فتبقى في ذمته حتى يتوب منها. ثم قال وأما قوله غطاف البيت سبعا عائدا إلى استيفاء ما ذكر من الحجج في ذلك، وصلى خلف المقام ركعتين وشرب ماء زمزم غفر الله له ذنوبه بالغة ما بلغت على ما رواه الدينمي وابن النجار، فذكر الجواب عنه بأنه لا يصح ولا يثبت. ثم قال وقد ولع به العامة كثيرا، أي عظم اشتغالهم به وفرحهم. ثم ذكر أن هذا الحديث إذا لم يكن صحيحا فإنه لا يصح في المدعى الاستدلال. ثم قال بعد ذلك وأما الجزم بتكفير الكبائر الشاملة لحقوق الله وحقوق العباد مثل هذا الحديث وبارتكاب مجرد هذا الفعل فبعيد عن شأن العلماء ومستبعد عن قوانين الفقهاء وسبب جرأة عظيمة للشبهاء، وذلك لوهاء إسناد مع مخالفته لقواعد الشرع وأصوله. ثم ذكر حديثا آخر مما تعلق به المحتجون بتكفير الكبائر في الحج المبرور، وهو تابع بين الحج والعمرة، وهو حديث روي من حديث جماعة من الصحابة يثبت بذلك، ثم أجاب عنه بقوله فليس فيه إلا أنه يذيب الذنوب، وهذا مما اتفق عليه العلماء حيث قالوا فيما ورد من الكثرات إنها تكفر الصغائر، فإن لم تجدها تخفف الكبائر، فإن لم تجدهما تكون سببا لرفع الدرجات كما في الأنبياء والأولياء. ثم قال فقوله ليس للحجة المبرورة ثواب إلى الجنة يشير إلى أن ثوابها كثير لا ينتهي ولا يحصل بكماله إلا في الجنة، فلا يدل أصلا على تكفير الكبائر عنه بلا مرية، بل ربما دل على حسن خاتمته بتوفيق الله عز وجل له إلى خاتمة حسنة يتوب فيها فتكفر خطاياه عنه. ثم قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم من حج عن ميت الحديث وفيه وكتب للحاج براء رواه الديلمي وإسناده ضعيف، وأجاب عنه من جهة معناه بأنه يحمل لصاحب الكبيرة على البراءة من النار المؤبدة أو يقوي يده لكونه تحت المشيئة، وهذا حق، فإن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار وإنما يخرج منها بعد جريان العذاب عليه، أو يقيد بكونه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عقب. وأما قوله إن الملائكة تصافح ركاب الحجاج الحديث عزاه المصنف إلى ابن ماجه وليس هو عنده وهو حديث ضعيف، فهو كما قال فلا يتصور ذنوب فيه دلالة على مغفرة الذنوب، لأنه بناه على أن من صفحته الملائكة فإنه يكون مطهرا من الذنوب، وذلك غير لازم مع وهاء الحديث وضعفه. ثم قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن عمار بيت الله هم أهل الله في حديث مروي في هذا المعنى لم يثبت، فأجاب عنه بأن نظيره ما ورد من أن أهل القرآن أهل الله وخاصته، ولم يقل أحد بأنهم مغفروا الكبائر جميعا، فبطل إلحاق هذا بهذا للجزم بأنه لا قائل بأن أهل القرآن لأجل هذا الوصف يكفر عنهم كبائرهم. ثم ذكر حديثا آخر وهو إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافح، الحديث رواه أحمد وغيره وإسناده ضعيف، ثم أجاب عنه لأن معناه أنه مغفور له في الجملة، إلا فيتصور في الجملة ارتكاب الذنب منه بعد رجوعه قبل وصوله إلى محله، فليس الحديث على إطلاقه، فمعنى فإنه مغفور له ما يقبل المغفرة، الذي يقبل المغفرة على قواعد الشرع هو الصغائر دون الكبائر، أو يكون ذلك باعتبار مآله الذي يوفق إليه لأن لا يموت إلا وقد غفر الله عز وجل له ذنوبه صغارها وكبارها. وأما قول الحافظ ابن حجر العسقلاني إن قوله صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه ظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك، وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه في تفسير الطبري فهو على ما قاله من أنه ظاهر، لكنه يعارضه ما ورد في حقوق العباد من أن الله لا يغفر لها إلا بأدائها حقيقة أو حكمة كما قررناه سابقا، وسيأتي زيادة بيان له لاحقا، مع أن مذهب أهل السنة ما أن ما عدا الشرك تحت المشيئة، وإنما الكلام بالجزم بالمغفرة فإنه ينافي قواعد الأئمة. نعم يؤخذ من الدلالة الظاهرة غلبة الرجاء في عموم المغفرة. وأما قول الإمام ابن الهمام في شرح الهداية عند قول صاحب البداية إنه عليه الصلاة والسلام اجتهد بالدعاء في هذا الموقف لأمته فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم، وقد روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس بن مرداس أن أباه أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه، فقال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم، فلم يجب عشية عرفة، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فتبسم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي إن هذه شاعة ما كنت تضحك فيها، ما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحكو على رأسه يدعو بالبيض والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. ورواه ابن عدي وأعله بكنانة، ورواه البيهقي، وقال هذا الحديث له شواهد كثيرة، وقد ذكرناها في كتاب الشعب، فإن صح بشواهده فبه الحجة، وإن لم يصح فقد قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وظلم العباد بعضهم بعضا دون الشرك انتهى. فأقول قد ضعف البخاري وابن ماجه اثنين من رواته، وقال ابن الجوزي إنه لا يصح تفرد به عبد العزيز ولم يتابع عليه، قال ابن حبان وكان يحدث على التوهم والحسبان فبطل الاحتجاج به انتهى. ثم ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأمته مطلقا من غير قيد بمن حج معه أو لا، فعلى صحة روايته يحمل على ذنوب بعض أمته لما وردت أحاديث كادت أن تكون متواترة أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون في نار جهنم جملة من المدة ثم يخرجون بالشفاعة، وبهذا التقرير يندفع من أناقضته بما رواه الحافظ المنذري عن ابن مبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تغرب فقال يا بلال استنصت الناس، فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصت الناس فقال معاشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني السلام من ربي وقال إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة، قال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير ربنا وطاب، فبهذا بظاهره يدل على مدعي العموم، لكنه يحمل على غفرانهم في الجملة جمعا بين الأدلة مع أنه ليس فيه انتهاز على كل فرد من أهل الوقفة، لا سيما وقوع من يجب عليه أداء حقوق الله أو إمكان تمكين النفس في حقوق العباد واستحلالها من أهل البلاد من الوقائع المحتملة، فلا يكون نصا في المسألة، فينبغي أن يحمل التبعات على الصغائر منها جمعا بين الروايات هذه. وقد قال التوربشتي من أئمتنا رحمهم الله في شرح المصابيح إن الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقا مظلمة كانت أم غيرها صغيرة أو كبيرة، وأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالم ونقطع فيهما بغفران الكبائر التي بين العبد ومولاه، فيحمل حديث إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة يهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله على هدمهما الصغيرة ويحتمل هدمهما الكبائر التي تتعلق بحقوق العباد وشرط التوبة. عرفنا ذلك من أصول الدين فردتنا المجملة المفصل وعليه اتفاق الشارحين. وقال شارح آخر من علمائنا أيضا إن الإسلام يحرم ما كان قبله من كفر وعصيان وما يترتب عليهما من العقوبات التي هي حقوق الله، وأما حقوق العباد فلا تسقط بالحج والهجرة إجماعا. وكذا المنقول عن قاضي عياض إن غفران الصغائر فقط مذهب أهل السنة، والكبائر لا تكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى، ذكره ابن حجر المكي. وقال ابن عبد البر التكفير خاص بالصغائر، قال وغلط من عمم الكبائر أيضا، ذكره السيوطي في حاشية البخاري انتهى. وأما ما ذكره ابن حجر العسقلاني من اختلاف العلماء في الحج أنه هل يكفر الصغائر والكبائر أو الصغائر فقط، وهل يسقط التبعات أم لا، ينبغي أن يحمل الخلاف على بعض الكبائر ونوع من حقوق العباد كما بيناه ووصلناه ليرتفع النزاع في مقام الإجماع. جعلنا الله وإياكم من المغفورين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد أن فرغ المصنف من الجواب عن الأحاديث التي تعلق بها القائلون بأن الحج يغفر الذنوب جميعا حتى الكبائر، نقل كلام أبي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه، وأن ظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، ثم ذكر أحاديث لا يصح منها شيء فيما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة للأمة كلها، ولو صحت أجيب عنها بأحد جوابين: أن يقال إن دعاءه صلى الله عليه وسلم لمغفرة ذنوب الأمة يتعلق بها في الجملة لا بكل فرد من أفرادها، يتعلق بها في الجملة لا بفرد لا بكل فرد من أفرادها، فإذا غفر لبعضها صح وقوع المغفرة للأمة. والثاني أن يكون ذلك متعلقا بذنب من الذنوب، أن يكون ذلك متعلقا بذنب من الذنوب. تفضل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فغفر لهذه الأمة وقوعها فيه، ومن هذا الجنس الخطأ والإكراه والنسيان، فإنه مما كرم الله عز وجل به أن ذنوب الخطأ والوهم والنسيان والإكراه لا تؤاخذ بها الأمة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر كلام الأئمة في هذا بين مبطن لبعض الكبائر أنها لا تزول إلا بالتوبة، وبين قائل إن ذلك يتعلق بالصغائر، ونقل عن القاضي عياض أنه هو مذهب أهل السنة، وهذا هو الذي نص عليه تحقيقا أبو الفرج أبو عمر بن عبد البر وأبو الفرج بن رجب، أن قول أهل السنة والجماعة أن الذنوب الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، أما العمل الصالح فلا يكفرها. فرد هذا الإجماع الذي تقرر جميع الأحاديث التي جاءت في حملها على الصغائر، وأما الكبائر فإنه لا تكون إلا مغفرتها بالتوبة. فترشح من هذا أن القول بتكفير العمل الصالح للذنوب فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يكفر جميع الكبائر، أن العمل الصالح المعظم الذي ذكر فيه مغفرة الذنوب فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه يكفر جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، والثاني أنه لا يكفر إلا الصغائر، أنه لا يكفر إلا الصغائر، والثالث أنه يكفر الصغائر وبعض الكبائر، أنه يكفر الصغائر وبعض الكبائر، والموافق للقواعد والأصول وعليه المعول أن العمل الصالح معظم الأجر الذي ذكر فيه مغفرة الدم لا يكفر إلا الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بتوبة. ونقل الإجماع على هذا جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر وأبو الفرج ابن رجب والقاضي عياض اليحصبي والعلامة النووي رحمهم الله تعالى، ونسب ابن عبد البر وابن رجب خلاف ذلك إلى الشذوذ، لأنه قول حادث بعد إجماع قديم للسلف، وإن كان المتكلم به جماعة من الأكابر كابن المنذر وابن خزيمة وابن العباس بن تيمية في بعض الأعمال، لكن الأشبه هو القاعدة المتقررة التي ذكرناها بدليل الإجماع. وهذا آخر التقرير والبيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.